Book 2 9 9 أيام الأسبوع Weekdag الاثنين Maandag الثلاثاء Dinsdag الأربعاء Woensdag الخميس Donderdag الجمعة Vrijdag السبت Zaterdag الأحد Zondag الأسبوع Die week من الاثنين إلى الأحد. Van maandag tot zondag. اليوم الأول هو الاثنين. Die eerste dag is maandag. اليوم الثاني هو الثلاثاء. Die tweede dag is dinsdag. اليوم الثالث هو الأربعاء. Die derde dag is woensdag. اليوم الرابع هو الخميس. Die vierde dag is donderdag. اليوم الخامس هو الجمعة. Die vijfde dag is vrijdag. اليوم السادس هو السبت. Die zesde dag is zaterdag. اليوم السابع هو الأحد. Die zevende dag is zondag. الأسبوع فيه سبعة أيام. Die week het sewe dae. نحن نعمل خمسة أيام فقط. Ons werk net vyf dae.